انتهى الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز لدين الله، انتهوا من أداء ركعته السنة. ونعود مرة أخرى إلى حياة القلوب وإلى حياة النفوس وإلى الشمس التي لا تغيب أبدا إلى قيام الساعة. نعود إلى القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن من عذاب أليم. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي صدق الله العظيم. الفاتحة.